ايوه نعم، لان الجيم لا تشبه حرف الزيادة لا في لفظها ولا في مخرجها. هو يعني لو جاءت كلمة الحرف الرابع فيها يشبه حرف من حروف الزيادة نحذف الرابع ونكتب الخامس. يعني فرزدق فرزدق نقول فرازق، أو أنت بالخيار يعني فرازق أو فرازق في جمع فرزدق. اللفظ ان الحرف له مصير في حروف الزياده، يعني الحرف بياتي من حروف يعني نون مخرج يعني دال والتاء. اما الخماسي الدال تشبه التاء. اما الخماسي فان لم يكن رابعه يشبه الزائده حذف الخامس فتفرجم تقول فيه سفارج. وإن أشبه الزائدة أي الرباع حرف الرابع فيه، وإن أشبه رابع رابعه وإن أشبه الزائد في اللفظ أو المخرج فأنت بالخيار بين حذفه وحذف الخامس فتقول في نحو خبرنق بوزن تفرجم اسم للعنكبوت، وفي فرزدق بوزنه أيضا خدارق أو خدارن. إذا خدارق إذا حذفت الرابع، وخدار إذا حذفت الخامس، وفرازق إذا حذفت الرابع، وفرازد إذا حذفت الخامس. إذ النون في الأول مفروض الزيادة والدال في الثاني تشبه التاء في المخرج. وتقول في مزيد الرباعي نحو مدحرج دحارج الحذف الزائد إلا إذا كان ما قبل الآخر لينا فلا يحذف، ثم إن كان اللين ياء صح كقنديل وقناديل، وإن كان ألفا أو واوا قلب ياء نحو سرداح. صح يعني لم يعل، صح يعني لم يعل. وإن كان ألفا أو واوا قلب ياء نحو سرداح وهي الناقة الشديدة، وعصفور تقول فيهما سراديح إذا قلبت الألف ياء، وعصافير قلبت الواو ياء. وعلة لم تصح. وفي مزيد الخماسي يحذف الخامس مع الزائد. صح يعني بقي كما هو، وعلا يعني يقابل صح وعلا. غيرت مكانه لا يبقى قلب مكانه. لا ما لا وتقول في مزيد الرباعي نحو مدحرج دحارج بحذف الزائد إلا إذا كان ما قبل الآخر لين فلا يحذف، ثم إن كان اللين ياء صحة ثم حذف حذف اللين حذف ما قبل الآخر ماشي إلا إذا ما كان قبل الآخر لين فلا يحذف. يعني الزائد ما هو حذفت الميم مع الزائد الا اذا كان الزائد لين لا يحذف الميم مع الزائد. فين الزائد ده؟ زي الميم. لا لو في مع الميم حرف زائد اخر مفيش حاجه لو في مع الميم زائد غير الليم. لو كان مع الليم ايه؟ لو كان مع الميم زائد غير الليم ده يعمل ايه بقى؟ يحذف تحذف. اما كان في الميم لا يبقى ثم إن كان اللين ياء صحة كقنديل وقناديل، وإن كان ألفا أو واوا قلب ياء نحو سرداح